وأصحاب السفينتين جعفر بن أبي طالب والذين كانوا معه بالحبشة، والسفينة الثانية سفينة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومن معه من الأشعريين. أما جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فهو جعفر ابن أبي طالب شقيق علي بن أبي طالب، جعفر وعلي أخوان شقيقان، أسلم علي قبل جعفر وأسلم جعفر بعد علي رضي الله تعالى عنه. وكان جعفر بن أبي طالب أكبر من علي بن أبي طالب بعشر سنين، جعفر أكبر من علي. عقيل بن أبي طالب أكبر من جعفر بعشر سنين، طالب ابن أبي طالب أكبر من عقيل بعشر سنين، أبناء أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وأبو طالب من اسمه عبد مناف له هؤلاء الأولاد، طالب عقيل جعفر علي. علي ما ورث أبا طالب، كذلك جعفر لم يرث أبا طالب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة قالوا له أين تنزل غدا، أين تنزل غدا إذا وصلنا مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع، وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع. عقيل هو الذي ورث أباه، علي لم يرث أباه، جعفر لم يرث أباه، وإنما الذي ورث عقيل. والمقصود من هذا أن نعلم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هاجر إلى الحبشة، ضيقت قريش على من آمن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أن يهاجروا إلى الحبشة، أن يذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرج الإيمان والإسلام من مكة وذهب إلى الحبشة، وشاء الله تعالى أن يسلم ملك الحبشة سرا، ومات ملك الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أذن للمؤمنين بأن يهاجروا الهجرتين، وهو أصحمة، مات أصحم، ونعاه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. أصحم مات بالحبشة، الله تعالى أعلم رسوله موت هذا الرجل الصالح، فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم إن أخاكم قد مات. وخرجوا إلى المصلى، إلى مصلى الجنائز، ومصلى الجنائز عن يمين الخارج من باب جبريل. صف النبي 4 صفوف وتقدم، وجنازة الملك الحبشي أصحم بالحبشة وصلى عليه صلاة الغائب وكبر عليه 4 تكبيرات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جعفر هاجر إلى الحبشة مع زوجه أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس، وقام هنالك ما شاء الله تعالى له أن يقيم إلى عام خيبر. ولما كان عام خيبر ركب جعفر سفينة، وركب أبو موسى الأشعري ومن معه 53 54 سفينة يريدون مكة أو طيبة الطيبة، فوافوا رسول الله بخيبر وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم خيبر أصحاب السفينتين، كما سيأتينا الكلام على ذلك إن شاء الله. وإنما أريد أن تعلموا أن هذا الشاب جعفر كان أشبه الناس برسول الله، الذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام 4: جعفر بن أبي طالب، قثم ابن العباس بن عبد المطلب، قثم ابن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، والحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. جعفر أشبه خلق النبي وأشبه خلق النبي، جمع بين الأمرين. لما ذهب إلى خيبر من الحبشة ورآه النبي عليه الصلاة والسلام قام يتلقاه، يعني أن النبي كان جالسا فقام وتلقى جعفر وهو فرح صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري بأيهما أكون أشد فرح، أبي فتح خيبر أم بمجيء جعفر، كلا الأمرين يفرحان، لكن أيهما أشد، أنني لقيت جعفر ابن أبي طالب أم أن الله فتح علي خيبر؟ فتح خيبر أمر عظيم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري أيفرح بهذا أو يفرح بهذا، فرح بالاثنين، لكن أيهما أشد فرح؟ أمقدم جعفر ابن أبي طالب ذي الجناحين؟ جعفر ابن أبي طالب ذو الجناحين، له جناحان يطير بهما في الجنة كما أخبرنا بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن جعفرا رضي الله تعالى عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة، إلى غزوة مؤتة ناحية الشام، بعث جيش أمر عليهم زيد بن ثحارثة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن قتل زيد فجعفر، يعني الذي يتولى الإمارة جعفر، وإن قتل جعفر، إذا قتل جعفر فعبد الله بن رواحة والثلاثة قتلوا، أخذ الراية زيد بن حارثة العلم والعلم عند العرب لا يحمله إلا من كان من بيت عبد الدار. قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مجمع، جمع قبائل العرب وآتى بهم إلى ناحية الكعبة البيت وعمل أمور، حمل قريشا على هذه الأمور. الأمر الأول السقاية، الثاني الرفادة، الثالث الحجابة، الرابع اللواء. قسم هذه المناصب على أولاده. السقاية لبعض بنيه، الحجابة يعني حراسة الكعبة، الاهتمام بأمر الحرم، الاحتفاظ بأموال الكعبة وما إلى ذلك. هذه تكون لولد، آلت إلى بني شيبة، ولا يزال بنو شيبة إلى اليوم هم الذين يتولون أمر الحجابة، لأن النبي قال لهم خذوها خالدة ثالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. طلب النبي مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي، أعطى عثمان بن طلحة المفتاح ودخل رسول الله الكعبة وصلى وكسر الأصنام ومحى الصور. التمس علي بن أبي طالب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه المفتاح ليجمع بين أمرين، بين السقاية وبين الحجابة، فأخذ النبي المفتاح وأعطاه عثمان، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فرد المفتاح إلى عثمان وقال النبي لعثمان خذوها، يعني خذوا هذا المفتاح، خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. بقي الأمر إلى اليوم. السقاية يسقون زمزم، بعض بني عبد المطلب لهم هذه الرئاسة، يسقون الحجيج. إذا قدم الحجيج إلى مكة يجدون ماء زمزم متوافر، ويجدون أيضا مياه أخرى. آل العباس يعملون أحواض كبار يضعون فيها الماء السويق الزبيب، فكل حاج أتى إلى مكة لا يحتاج إلى ماء، الماء موجود. عمل أمر به قصي جد النبي، كحالنا اليوم. تولت هذه الدولة حفظها الله تعالى ورعاها أمر السقاية، الماء متوافر موجود أينما ذهبت. الأمر الثالث اللواء، بنو عبد الدار يحملون اللواء في المعارك، واللواء إذا رفع إن سقط حمله آخر من آل عبد الدار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يحمل اللواء، أي أولا زيد مولاه، مولى القوم من أنفسهم، زيد بن حارثة يعتبر من آل عبد المطلب لأن النبي اعتقه، قال فإن قتل فجعفر. لما قتل زيد أخذ اللواء جعفر بيده اليمنى، وعادة يحرص المقاتلون على الإطاحة بحامل اللواء، لأن اللواء إذا سقط انهزم الجيش. فقطعت يد جعفر اليمنى، أخذ اللواء بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى، أخذ اللواء وضم يديه فقتل، ووجد فيه 74 ضرب بسيف طعن برمح، فسمي ذا الجناحين، له جناحان بدل اليدين. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة، رأى الملائكة ترفع جعفر ويطير جعفر إلى السماوات، كرامة لجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد يقول قائل هذا لا يتصور، جناحين وملائكة وطيران وذهاب إلى السمام وما إلى ذلك، كيف لا يتصور والنبي قد أخبر بذلك؟ ونحن اليوم نطير، نركب الطائرات ونذهب إلى الفضاء، الله تعالى هيأ لنا ذلك. جعفر بن أبي طالب ملائكة السماء نزلت حملته بدل أن تحمله الطائرات وصعد معه، أي غريب في هذا؟ والله لا غرابة، تكريم من الله لهذا الشاب المؤمن التقي المهاجر المهاجر الذي لا يخاف في الله لومة لائم. قرأ على النجاشي سورة مريم، لأن النجاشي بعثت إليه قريش هدايا جلود أموال، بعثت إليه أموال يريدون أن يرجع جعفر ومن مع جعفر، رشوة، بعثوا رشوة للنجاشي ووزراء النجاشي وبطارقة النجاشي ومن مع النجاشي، وقالوا هؤلاء جعفر ومن معه، هؤلاء صبيان لنا، هربوا وأتوا إلى بلده، نحن نريد أن نعود بهم إلينا، هؤلاء سفهاء ليسوا عقلاء. النجاشي رجل عاقل، قال لا، ادعوا جعفر ومن مع جعفر، وجلسوا في مجلس النجاشي. عمرو بن العاص داهية، عاقل فصيح بليغ، قبل أن يسلم قال أيها الملك إن هؤلاء يعني جعفر والذين معه يتكلمون في عيسى ولا يؤمنون به، يريد أن يحرش ويحرم، حتى إن النجاشي يغضب ويقول لهم خذوهم واذهبوا بهم، لكن النجاشي رجل عاقل وكان بطريق كبير، قال لجعفر ماذا تقول في عيسى ابن مريم؟ قرأ عليه سورة الكهف والرجل مطرق رأسه. فلما انتهى جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من قراءة السورة أخذ شيئا من الأرض وقال والله ما زاد هذا عما جاء عن عيسى ولا شيء، هذا الذي قرأه جعفر يتمشى مع ما جاءنا به عيسى عليه الصلاة والسلام. على كل حال قتل جعفر رضي الله تعالى عنه ورفع، أقول رفع من الذي رفعه؟ طيارة؟ لا، ملائكة الله، وله جناحان الآن في الجنة كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا جعفر له زوجة تسمى أسماء بنت عميس، خثعمية من خثعم، هل هي من معد بن عدنان أم هي من خثعم تعود إلى أهل اليمن؟ تزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، وسار بها إلى بلاد الحبشة، وأقامت مع جعفر المدة التي أقاموا بالحبشة، ولدت له أولاد، ولدت له عبد الله وعون ومحمد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذهبوا إلى خيبر، عادوا إلى طيبة، عاشت مع جعفر إلى السنة الثامنة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعفر إلى مؤتة وقتل. أتى النبي إلى أسماء بنت عميس ودخل النبي عليها، قالت أسماء بنت عميس: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عجنت عجيني وغسلت بني أطفال الصغار عون وعبد الله ومحمد ودهنتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني ببني جعفر، آتي لي أبناء جعفر. الخبر قد جاء من السماء، الله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن زيد بن حارث قتل، وأن الراية أخذها جعفر فقتل، وأن الراية بعد ذلك أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، بعد ذلك أخذها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقاتل وكان النصر. جاء الخبر، ولذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أسماء وبني جعفر، فأتي بالصبية صغار فشمهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما ملك النبي صلى الله عليه وسلم عيناه فبكى. فقالت أسماء بنت عميس بعدما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يبكي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ أجاك خبر؟ فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن جعفرا استشهد. صاحت أسماء وبكت ودعت النساء وبكت، والبكاء بالعين جائز. النبي بكى بعينيه وأسماء بكت بعينيها ولم ترفع عقيرتها، لأنها لو رفعت عقيرتها وصاحت وناحت النائحة يوم القيامة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعذبها الله بهذا الشيء. إنما على المرأة إذا مات الزوج الصبر، البكاء بالعين، الإحداد جائز، معنى الإحداد ترك الزينة، لا تلبس زينة، لا تلبس ذهب، لا تتطيب، لا تكتحل 4 أشهر و10 أيام، لا تحد المرأة أو لا تحدن المرأة على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. لا تحدن يعني لا تمتنعن من الزينة، من الطيب، من الكحل أكثر من 3 أيام، مات أبوها، مات أخوها، مات ولدها، مات قريبها، تحد 3 أيام. ما بعد 3 أيام معصية إلا على زوج 4 أشهر و10. لما 4 أشهر و10 على الزوج؟ ربما أن ولدها عندها أعظم من الزوج، أبوها أعظم من الزوج، أخوها أجل من الزوج، ربما أنها تكون معاشرة للزوج وهي لا تريده، فلما تحد على الزوج 4 أشهر و10؟ لأي غرض؟ صيانة لماء الرجل، صيانة لماء الرجل. قد تكون المرأة عندما مات الزوج حاملا، جامعها قبل أن يموت ولا يظهر الولد ولا يعلم الجنين أخلق أم لم يخلق إلا بعد 4 أشهر و10، ولذا تمكث 4 أشهر و10. ولو رأت الدم، الحيض ترى مثلا، لكن لابد من الإقامة 4 أشهر و10 أيام، لأن المرأة قد تكون تارة حامل ويخرج منها الحيض. فإذا مات زوجها لا تتطيب، لا تكتحل، لا تلبس ثياب زينة، لا تذهب إلى الأعراس والأفراح، لا تلبس الحلي، وإنما تبقى في دار الزوج الذي مات فيه الزوج، لا تنتقل إلى بيت أبيها ولا إلى بيت أخيها ولا إلى بيت لها لو كان لها بيت، بل يجب عليها أن تقيم في البيت الذي مات فيه الزوج. ولو كان المكان بعيدا، ولو كان المكان مخيفا، فإن الفريعة أخت أبي سعيد الخدري مات زوجها في موضع نائم ليس به جيران، فأتت الفريعة تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى بيت آلها، فمنعها رسول الله، تقيم في الموضع الذي مات فيه الزوج. أكرر هذا الكلام لأننا لا نعلم هذه الأحكام. إذا مات الزوج جاء الوالد وحمل ابنته وذهب بها إلى داره وقال هذه بنتي تعتد في بيتي، لا يجوز، بل عليها أن تبقى في بيت الزوج. إذا بقيت في بيت الزوج ترى فراشه، ترى مجلسه، ترى الإناء الذي يأكل فيه، لا تتوق إلى أن تتزوج أو أن تتحلى أو أن تعمل أي شيء، تبقى صائنة لماء الرجل، لأن الماء إذا وقع في الرحم يبقى 40 يوم نطفة، 40 يوم مني في رحم المرأة. إذا جامع الرجل امرأته وأراد الله تعالى أن يكون من هذا الولد الحيوانات المنوية من الرجل وماء المرأة يتسابقان ويدخلان في الرحم، فإذا دخل في الرحم قبض عليه الرحم بحيث لا ينفذ هواء، يبقى هذا الماء نطفة 40 يوم، بعد 40 يتغير علقة، قطعة دم، دم 40 يوم أخرى، بعد ذلك يتغير مضغة عبارة عن قطعة لحم 40 يوم 120 يوم. بعد ذلك يبعث الله الملك يأخذ النطفة، نطفتي ونطفتك، العلقة المضغة يأخذها الملك، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، هذه يكون منها مخلوق أم لا؟ الأم لا تشعر، لا تدري، فضلا عن الأب. الملائكة خلقوا من نور، جسم نوراني، نحن الآن نرى الضياء، هل نرى حجم النور؟ لا، لا نرى. ميزانه قدره كم؟ لا ندري. الملك كذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هناك ملائكة مخصصون لهذا الأمر، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة. قال الله تعالى مخلقة يعني أريد أن يكون من هذه المضغة مخلوق يسمى عمر، أحمد، حامد، خالد، فهد، عبد العزيز، ما أراد الله تعالى، فتاة، بنت، زينب، سعاد، ليلى، مريم، فاطمة، ينفخ الروح في تلك المضغة، عندها ظهر الحمل، لأن بعد 4 أشهر والعشر هذه المضغة التي نفخ فيها الروح تتبين، يأكل، يشرب، يتنفس، يتنقل في هذا المحيط الضيق. لهذا أمر الله تعالى المرأة التي توفى زوجها عنها أن تبقى 4 أشهر وزيادة 10 أيام حتى يتبين هل عندما مات الزوج يوجد نطفة علقة مضغة سيكون منها جنين أم لا. هذه صيانة لماء الرجل، صيانة لماء الرجل، لا إله إلا هو. أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها بكت، والبكاء جائز. النبي بكى، البكاء جائز. لما مات ولده إبراهيم أخذ النبي الولد وروحه تقعقع، دمعت عيناه، قال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله يعني عيناك تدمع وتبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. الممنوع اللسان، الصياح، الرنة. وأما أنني أبكي لفراق حبيب، عزيز، ولد، قريب، صديق بالعين، لا مانع. فأسماء بنت عميس لما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بموت زوجها جعفر ما ملكت نفسها فبكت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أخذ الأطفال الصغار ربط على ظهورهم شمهم صلوات الله وسلامه عليه وهم صغار، وقال: اصنعوا لآل جعفر طعام، يا جيران يا أقرباء اصنعوا لآل جعفر طعام. وفي هذا دلالة على أن المشروع إذا مات لي ميت أن الجار، أن القريب، أن الأصدقاء يصنعون لي طعام، يصنعون لآل الميت طعام، لا أن آل الميت يصنعون طعام. آل الميت جاءهم ما يشغلهم، لأن النبي قال فقد أتاهم ما يشغلهم. انعكست الأوضاع، تغيرت الأمور. إذا مات لي ميت أول ما أفكر أين يكون الصيوان، من أين نأتي بالكراسي، من أين نأتي بالهسيفساء، من أين آتي بقارئ، ممن أستدين طوال 3 ليالي أنا جالس قارئ ب1000 جنيه 1000 ريال أكثر أقل في كل ليلة، طعام شراب، إلى اليوم الثالث، في اليوم الثالث صدقة خرفان وما إلى ذلك، ليس من السنة. آل الميت لا يصنعون شيئا، وإنما الجيران والأقارب يصنعون، وإذا صنعوا لا يصنعون على الوضع الذي نفعل اليوم. الوضع الذي نفعله اليوم عبارة عن سرور وفرح. أنا أعرف والله قسما بالله في الليل 6 ذبائح أو 7، في الصباح 3 4، في الظهر 6 أو 7. اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، الناس مجتمعون جالسون، ثريات كهرباء كأنه فرح، طعام شراب مزاح، ما مات لنا ميت، كأنه لم يمت لنا ميت، لم نعتبر، مات لنفسه في قبره، وأما بعد ما مات ووضعناه في القبر انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، ثريات كهرباء تتلألأ، ومجلس حافل كبير فيه كراسي. في هذه البلاد بحمد الله الوضع على حال أقل، لكن في بعض البلاد العربية الإسلامية صواوين، كراسي مطعمة بما ذهب وافتخر، وقهوة وشاي وحلوى وقارئ، ويختار القارئ أن يكون القارئ من الكبار وما إلى ذلك، الليلة الأولى، الثانية، الثالثة، كأننا في سرور ولسنا في سرور. وربما أن يستدين الولد، وربما أن نأخذ من مال الأيتام ونصنع. الأخ الكبير يأخذ من مال الميت حتى يفعل هذه الأشياء. هذه الأشياء تكلف 4000 5000 10000 أقل أكثر. حطم النبي هذه العوائد وقال اصنعوا لآل جعفر طعام، جيراني يصنعون لنا طعام مقدار ما ناكل نحن أهل الميت. يقولون يأتي إلينا ضيوف، الضيوف لا يأتوا، يعزون ويذهبون، لا داعي للجلوس. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كان يقول كنا نعد الاجتماع في بيت الميت من النياحة، الاجتماع في بيت الميت من النياحة التي يؤاخذ الله الناس عليها. فنسأل الله العافية والسلامة. خرجت أسماء من العدة، من عدة جعفر بن أبي طالب، فتزوجها أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأقامت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما شاء الله تعالى أن تقيم إلى أن مات أبو بكر، وولدت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولده محمدا الذي ولد بذي الحليفة. تزوج أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه المرأة المباركة أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس في عام حجة الوداع خرجت تحج مع أبي بكر، ولما وصلت إلى ذي الحليفة أبار علي ولدت الولد البار الصالح محمد ابن أبي بكر. جاء أبو بكر يسأل النبي إن زوجي ولدت تعود لا تحج هذا العام ماذا يكون؟ فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تستثفر بثوب، يعني تعمل لها حفاظة تمنع سقوط الدم، وأمرها أن تغتسل وأن تهل يعني تنوي. فنوت العمرة والدم يسيل عليها، لعلها وصلت مكة وهي غير طاهر، ما وقف الدم، ما طافت ولا سعت إلى منى وهي نفساء، تبقى حتى يرتفع الدم، دم النفاس 10 أيام 20 يوم 40 يوم، بعد ذلك تغتسل وتطوف وتسعى وتنتهي من أعمال العمرة والحج إن شاء الله تعالى. ولدت امرأة اليوم، سألني هذا السؤال سائلني الآن قبل أن آتي، زوجته ولدت قبل رمضان بيومين، قبل رمضان بيومين طهرت، ارتفع الدم، صامت أياما من رمضان، بعدما ارتفع الدم بعد ذلك عاودها الدم، هذا الدم لا يزال دم نفاس وليس بدم حيض، لأن المرأة النفساء عليها أن تقيم 40 يوما ما دام أن الدم يسيل عليها، فإذا توقف الدم من اليوم الثاني الأول الخامس العاشر 20 اغتسلت طهرت، عاودها الدم مرة أخرى خلال 40 يوم اعتبر هذا الدم دم نفاس، ما لم يزد على 40، إن زاد على 40 يعتبر دم علة وفساد، أقل من 40 يعتبر دم نفاس. رأت الدم دم النفاس 5 أيام توقف يومين، عاد 5 أيام توقف 3، تلفق الأيام التي توقف فيها الدم تصومها، الأيام التي لم يتوقف فيها الدم يسيل لا تصوم إلى مدة 40، انتهت 40 انتهى كل شيء. ولا يجب لا يجب أن تبقى المرأة 40 يوم لا تصلي لا تصوم لأنها نفساء، لا، لو طهرت من اليوم الأول ولدت وتوقف الدم، من أسبوع ولدت بعد أسبوع توقف الدم، تغتسل تصلي تصوم طاهر. بعض النسوة اليوم كما بلغنا تلد تطهر بعد 10 أيام 15 يوم 3 أيام 4 أيام طهرت توقف الدم لكن لا تصلي ولا تصوم إلى مدة 40، هذا خطأ وغلط، حرام عليها أن تفعل ذلك، حرام على الزوج علي وعليك، وجب علينا أن نعلم هذه الأحكام التي تتعلق بأمور النساء حتى نعلمهن كيف يطيعن الله كيف يعبدن الله. المرأة التي تلد في رمضان أو غير رمضان الولد يتبعه خروج دم لمدة 40 يوم غالبا، لكنها قد تطهر قبل 40، يعني قد يتوقف الدم قبل 40، توقف الدم بعد 15 يوم طاهر، 20 يوم طاهر. معنى طاهر تصلي تصوم، إن أراد زوجها أن يجامعها جاز، لكن لا ينبغي أن يجامع. أعضاء النسل ضعيفة مريضة، عليه أن يتوقع يمتنع. أما كونه جائز جائز ما دام أن الدم قد توقف. ولدت محمد، بقيت مع أبي بكر إلى أن مات أبو بكر، تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فولدت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولده يحيى. ولما تزوجها أبو بكر ومات أبو بكر، تولت أسماء بنت عميس غسل أبي بكر. استدل بهذا العلماء على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات، وجاز للرجل أن يغسل امرأته إن ماتت. الرجل يغسل المرأة، المرأة تغسل الرجل. فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما ماتت فاطمة بنت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تولى علي غسل فاطمة. ولما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تولت أسماء بنت عميس غسل أبي بكر. لا تنقطع العلاقة بالموت، العلاقة لا تنتهي بالموت. إذا مات الزوج غسلته المرأة إن شاءت، إن ماتت المرأة غسلها الرجل إن شاء، العلاقة باقية. لا سيما إذا ماتت المرأة قبل الزوج، لو مات الزوج قبل، إن تزوجت المرأة بعد الزوج صار أمر آخر. والمقصود الإمام مسلم عقد هذا الباب يتكلم على جعفر، يتكلم على أسماء بنت عميس، يتكلم على الأشعريين الذين كانوا مع جعفر بن أبي طالب وكانوا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وذكر الإمام مسلم هذه القصة التي ذكرها أبو موسى. أبو موسى الأشعري علمناه قبل أيام، اسمه عبد الله بن قيس. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي قال النبي فيه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، نحن سمعنا أن النبي ذهب إلى خيبر، فخرجنا مهاجرين إليه، خرجنا مهاجرين إليه، ركبوا سفينة عددهم يزيد على 50. الأقرباء الذين مع أبي موسى أخوان له وعمه، أخواه أحدهما يسمى أبا رهم، الآخر يسمى أبا بردة. ركبوا السفينة، وإذا بالسفينة تنقلهم إلى الحبشة. أتوا إلى الحبشة مضطرين، وجدوا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالحبشة. قال لهم جعفر، قال أبو موسى: هاجرنا أنا وأخواني لي، أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، ونحن بضع 53 52 رجل من قومي. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، النجاشي أصحمه صاحب رسول الله. وافقنا جعفر بن أبي طالب ووافقنا أصحاب جعفر بن أبي طالب عند النجاشي، فقال لنا جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، اجلسوا معنا يا أبا موسى. بعثهم رسول الله لأجل الضيق، لأجل الشدة التي وجدوها. بلال، عمار، والد عمار ياسر، عبيد مملوكين، يجلدون يضربون، يؤتى ببلال في وقت الرحضاء وقت الضحى حرارة الشمس، يلقى على الأرض في صحراء مكة ورمالها، ويؤتى بالحجر الكبير يوضع على صدر بلال، عبد مملوك ليرتد، لكنه صلب، أحد أحد، فرد صمد، لا يمكن أن أرتد أبدا، أنا لا أعبد إلا الله الواحد، افعلوا ما شئتم. عجزوا، اشتراه أبو بكر فاعتقه رضي الله تعالى عنه. عمار ابن ياسر يعذب أبوه، تعذب أمه، يعذب شاب ما يقدر. قالوا له مرة اشتم رسول الله وإلا فعلنا بك كيت وكيت، فسب رسول الله وقلبه مطمئن بالإيمان، فأتى يبكي إلى رسول الله: يا رسول الله أمرت بكذا ففعلت. قال النبي له: كيف وجدت نفسك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فأنزل الله جل وعلا قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا شيء عليه. سمية أم عمار جارية مملوكة مسلمة مؤمنة، يؤتى بالسيخ يوضع في النار حتى يحمى، ويوضع في موضع أفافها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ليه؟ جارية مملوكة. النبي نفسه حبس في الشعب سنتين، هو أبو طالب وباب بن هاشم الذين يدافعون عن رسول الله. اشتد الأمر، قال لهم: اذهبوا إلى الحبشة. ذهبوا إلى الحبشة، ولذا قال جعفر: أقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، وذهبوا إليه بخيبر، وأعطانا منها، أعطانا من الغنائم، وقسم، وما قسم لأحد، غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب السفينتين. نحن أصحاب السفينتين، جماعة أبو موسى، جماعة جعفر، أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة بعدما استأذن الصحابة صلى الله عليه وسلم. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، نحن الذين ذهبنا إلى الحبشة، نحن سبقناكم بالهجرة، أنتم بقيتم بالحبشة، لكننا نحن أتينا إلى المدينة قبلكم، الفضل لنا قبلكم، يعني يعيروننا نحن أصحاب السفينتين بأننا تأخرنا في الحبشة وما بادرنا إلى المدينة. وهذا أمر يؤلمنا يؤذينا. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة. أسماء بنت عميس زوج جعفر قدموا وأتوا إلى المدينة. أسماء بنت عميس تذهب تسلم على حفصة بنت عمر، تزور حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا بعمر يأتي ويجد أسماء بنت عميس عند ابنته حفصة. فدخل عمر وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس، أنا أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية، يعني التي ذهبت إلى الحبشة البحرية التي ركبت السفينة. قالت أسماء نعم أنا. قال عمر سبقناكم بالهجرة، أنتم ذهبتم إلى الحبشة ونحن أتينا من مكة إلى المدينة مهاجرين. يعني عمر مهاجر، وكلمة مهاجر لقب شرف، هاجر ترك بلاد الكفر وأتى إلى بلاد الإسلام. مهاجر ليس بذم أو عيب أو عار، الرسول مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر مهاجر، عثمان مهاجر، علي بن أبي طالب مهاجر، سعد، سعيد، طلحة، الزبير مهاجر، تركوا بلاد الكفر أتوا إلى بلاد الإسلام في ذلك الوقت، طيبة طيبة على الإسلام، ومكة بلاد كفر في ذلك الوقت. يهاجرون من مكة إلى طيبة ويأتون إلى هذه البلد ونبي الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم، وكل من حل بهذه البلد، كل من حل بطيبة بعد الإسلام فهو بقية المهاجرين، كل من حل بها، إلا صنفان فقط. الصنفان الأوس والخزرج فقط الذين سموا بعد أنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم ليس بالمدينة إلا الأوس والخزرج، وليس بالمدينة إلا اليهود عليهم لعائن الله. اليهود قبائل ثلاثة: بنو قريظة، بنو قينقاع، بنو النضير. المسلم منهم قليل. القبيلتان اللتان سميتا بعد بالأنصار الأوس والخزرج فقط، من عدا الأوس والخزرج ليس مستقرا بالمدينة قبل مقدم رسول الله. المستقر بالمدينة قبل مقدم رسول الله هذان الصنفان. نعم يوجد قبائل من العرب ليسوا بالمدينة وإنما هم حول المدينة، كما قال الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم توجد قبائل من العرب بعيدة قليلا عن طيبة، عن يثرب، عن المدينة، كقبيلة بلي، جهينة، مزينة، بنو أسد، بنو غطفان، هؤلاء بعيدون عن طيبة الطيبة، لكن الذي بالمدينة فقط ومن أهلها قبل قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم القبيلتان فقط، الأوس والخزرج، الأنصار فقط. هذا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لأسماء، يقول سبقناكم بالهجرة، يفتخر عمر بأنه مهاجر، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. يقول هذا الكلام لمن؟ لأسماء بنت عميس. غضبت لما سمعت الكلام وقالت لعمر رضي الله تعالى عنه يا عمر كذبت، يعني أخطأت، ما وافقت الصواب، لستم بأحق برسول الله منا ولم تسبقونا بالهجرة، والله لا أطعم طعام ولا أشرب شراب. قال عمر والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. أسماء تقول لعمر أنتم مع النبي، هاجرتم أتيتم مع النبي، النبي يعظكم ويطعم جائعكم، وكنا نحن في أرض البعداء البغضاء، في أرض الحبشة، البعداء البلاد البعيدة، البغضاء الذين هم ضدنا في الإسلام، إذن كيف تكونون أولى منا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذلك في الله وفي رسول الله، وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت يا عمر لرسول الله، أنا أشتكيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا سألت شكوت، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك، لا أقول إلا ما قلت يا عمر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت ابنته حفصة قالت أسماء يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، إن عمر قال كذا وكذا، قال لنا عمر نحن سبقناكم بالهجرة يا من هاجر إلى الحبشة، ونحن أحق منكم برسول الله. مسألتين عظيمتين آلمتنا نحن الذين هاجرنا من الحبشة، هاجرنا إلى الحبشة، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت أسماء بنت عميس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم. عمر والذين هاجروا ولم يهاجروا إلى الحبشة لا يكونون أحق بي منكم. يا أهل السفينتين، يا من هاجرتم إلى الحبشة، له ولأصحابه هجرة، هاجروا من مكة إلى المدينة فقط، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة من الحبشة إلى المدينة. قالت أسماء بنت عميس فرحة جزلة، الحق لها، وليس عمر والذين هاجروا من مكة بأحق برسول الله منهم. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا، يأتوني جماعات جماعات يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال لهم النبي هذه الجملة الجميلة العظيمة المفرحة، ولذا يأتون إلي ويطرقون داري ويسألونني ماذا قال لك رسول الله عندما شكوت عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جعفر، أسماء، الذين هاجروا إلى الحبشة قبل، والذين هاجروا إلى الحبشة من مكة هاجروا مرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة. الهجرة الأولى إلى الحبشة كان من ضمن من فيها عثمان وزوجته رقية ابنة رسول الله وجماعة قلة، ذهبوا إلى الحبشة، بلغهم خبر والخبر غير صادق أن قريشا أسلموا وأنهم دخلوا في الإسلام، فقام المهاجرون وعادوا إلى مكة، ولما عادوا إلى مكة عادوا إلى العذاب الأول، فأمرهم النبي أن يعودوا ثانية إلى الحبشة، فعادوا إلى الحبشة ولم يعودوا من الحبشة إلى مكة، وإنما عادوا إلى طيبة الطيبة، دار الإيمان، مثوى الهجرة، مثوى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن صار لهم فضلان، وللذين هاجروا من مكة إلى طيبة فضل الهجرة واحد، والهجرة باقية ماضية لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ولا يلزم أن يكون بالمدينة ولا يلزم أن يكون بمكة. رجل إفريقي في بلاد إفريقيا، بلاد ظلم جور استعمار نصراني، لا يستطيع أن يعبد الله، ينتقل مثلا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أي بلد، بلاد مصر، بلاد المغرب، بلاد العراق، بلاد الشام، أينما حل في أي بلد يسمى مهاجر. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن بلد البدعة إلى بلد السنة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فكل إنسان في بلد لا يقوى على إظهار دينه انتقل من ذلك البلد إلى أي بلد إسلامي يقيم فيه ويستطيع أن يظهر تعاليم دينه فيه، إذا حل في ذلك البلد قيل له مهاجر. الهجرة أولا من مكة إلى المدينة، لأن المدينة دار إسلام والدنيا كلها دار كفر، لكن بعدما انتشر الإسلام وعم ولا يوجد اليوم على وجه الأرض دولة إلا وفيها مسلمون بحمد الله، الذي يضيق عليه، الذي لا يقوى على إظهار دينه، الذي لا يستطيع أن يقوم بما أمره الله به، خرج من بلاده وأتى إلى أي بلد إسلامي. فمتى ما أتى إلى أي بلد أقول لا إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى الحجاز، لا، لا يلزم. لو ذهب إلى أوروبا يوجد جماعة مسلمون هنالك يقيمون شرع الله، إن خرج متى ما حل فيها هو مهاجر. من أستراليا يخرج يأتي إلى باكستان مهاجر، يخرج من نيوزيلند مثلا ويأتي إلى بلاد إسلامية موريتانيا مهاجر. الهجرة معناها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. وغالب البلاد اليوم التي هي على وجه الأرض، وأقول هذا الكلام من دون مبالغة، غالب الأقطار اليوم مليئة بالبدع، حافلة بالبدع، ترك السنة رسول الله، ترك الشرع، لا تقام حدود الله، وإنما يقام الشرع في قضايا معلومة، وما عدا ذلك فلا يعترف بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ولا يقام الحد. فمن خرج من بلد فيه بدعة إلى بلدي سنة قيل له مهاجر. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله تعالى.